آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبق معنا ما يتعلق بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ووقفنا عند قوله سبحانه: كما كتب على الذين من قبلكم، والمعنى أي فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. والمراد بالذين من قبلكم أي من أهل الكتاب الذين أرسل الله عز وجل إليهم رسلا بوحي منه سبحانه، ومن بقي على دينهم كمن بقي على بقايا دين إبراهيم عليه السلام. روى عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال ابن عباس: يعني بذلك أهل الكتاب. وقيل إن المراد بهم النصارى فقط، وهو قول الشعبي. وقيل إن المراد بالذين من قبلنا جميع أهل الملل، وهو رواية نقلها أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيها نظر. والكاف في قوله تعالى كما ليست كاف تعليل، وإنما هي كاف تشبيه، إذ لو كانت كاف تعليل لكان المعنى وجب عليكم لأنه وجب على من قبلكم. وهذا قد يستدل به من يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا، والصواب أنها كاف تشبيه، لأن وجوب العبادة إنما هو بالكتاب، وهو أقوى من كونه ثابتا بشرع من قبلنا، وإنما يصار إلى الاستدلال بشرع من قبلنا إذا نقل إلينا نقلا صحيحا ولم يكن في شرعنا ما يخالفه أو يكون منصوصا بما يوافقه. قال الشيخ تقي الدين: مذاهب جماهير السلف والأئمة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وقال ابن القيم: احتج الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا، وذلك منصوص عنهم أنفسهم في غير موضع. فإذا تبين أن الكاف هنا للتشبيه، فقد اختلف في وجه التشبيه على ثلاثة أقوال. فقيل إنها ترجع إلى حكم الصوم وصفته لا إلى عدد أيامه، وعلى ذلك فإن من قبلنا كان صيامهم بالامتناع عن جميع المطعومات ثم حرفوه بعد ذلك فامتنعوا من بعضها دون بعضها. وقيل إنها ترجع إلى عدد الصوم لا إلى صفته، وعلى ذلك فقد قيل إنه ما من أمة إلا وقد فرض عليها صيام شهر رمضان، إلا أن اليهود تركوه إلى يوم واحد في السنة، والنصارى نقلوه إلى وقت آخر وزادوا 10 أيام، ثم إن ملكا لهم مرض فزادوا عند شفائه 10 أيام شكرا لله عز وجل، فصاروا الآن يصومون 50 يوما تحريفا وتبديلا لدينهم الذي فرضه الله عز وجل عليهم. وقيل إن التشبيه راجع إلى نفس الصوم لا إلى صفته ولا إلى عدده، وهذا ما اختاره المحققون كابن الجوزي وابن القيم. قال أبو الفرج بن الجوزي: وبيان ذلك أن قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم لا يدل على عدد ولا صفة ولا وقت، وإنما يشير إلى نفس الصيام كيف وقد عقبه الله عز وجل بقوله أياما معدودات، فتلك تقع على يسير الأيام وكثيرها. فلما قال تعالى في نسق التلاوة شهر رمضان، بين عدد الأيام المعدودات ووقتها وأمر بصومها فكان التشبيه الواقع في نفس الصوم، والمعنى كتب عليكم أن تصوموا كما كتب عليهم. وأما صفة الصوم وعدده فمعلوم من وجوه أخر لا من نفس الآية، وهذا المعنى مروي عن ابن أبي ليلى وأشار إليه السدي والزجاج والقاضي أبو يعلى. قال ابن الجوزي: وما رأيت مفسرا يميل إلى التحقيق إلا وقد أومأ إليه، وهو الصحيح. وما ذكره المفسرون فإنه شرح حال المتقدمين وكيف كتب عليهم، لا أنه تفسير للآية. قال: وعلى هذا البيان لا تكون الآية منسوخة أصلا. وبناء على ذلك بعد انتهاء كلامه يتبين أن التشبيه في قوله تعالى كما كتب من باب تشبيه الأصل بالأصل، وليس من باب تشبيه القدر بالقدر، إذ لا يلزم التشبيه اتحاد الشبه من كل وجه في عينه وقدره وكيفيته. وهو كذلك، فإن صوم النصارى قبل التحريف كان مختلفا عن الصوم الذي أوجبه الله عز وجل علينا من جهات، منها أنه كان أكثر قدرا وأطول، حيث كان فيه الوصال للأيام المتوالية. روى الإمام أحمد عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فمنعني بشير وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمر الله وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. قال الشيخ تقي الدين: فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم النصارى، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون ذلك من رهبانيتهم التي ابتدعوها. ومن الفروقات بين صيامنا وصيامهم من حيث الهيئة أنهم كانوا لا يأكلون في الليل أكلة السحر. روى عبد الرزاق عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرق ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحر. فإن الله عز وجل قد أباح لهذه الأمة أن تأكل في السحر إذا ناموا أول الليل، بينما الأمم السابقة إذا ناموا في الليل، أعني ليالي صومهم، لم يأكلوا حتى يمضي غد تلك الليلة. قال سعيد بن جبير: كتب عليهم إذا نام أحدهم قبل أن يطعم فإنه لا يحل له أن يطعم إلى القابلة، والنساء عليهم حرام ليلة الصيام، وهو عليهم ثابت وقد أرخص لكم. والتشبيه في هذه الآية للصيام الذي أوجبه الله عز وجل علينا بصيام من قبلنا في قوله سبحانه كما كتب على الذين من قبلكم فيه فوائد متعددة، منها تسلية هذه الأمة بأنها لم تلزم وحدها بشيء يشق عليها، بل ما وجب عليها وألزمت به فقد ألزمت به الأمم السابقة. ومن فوائد هذا التشبيه وهذه الآية العظيمة استحضار نعمة الله عز وجل وكرمه ومنته على هذه الأمة بالتخفيف عنها أكثر مما خفف على الأمم السابقة مع تعظيم الأجر والمضاعفة لها، كما قال سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالصوم عند الأمم السابقة قبل التحريف لكتبهم والتبديل لدينهم كان أشد وأطول، فأنعم الله على هذه الأمة بالتخفيف بالتكاليف قدرا صفة مع تعظيم الأجر. وقد حفظ الله عز وجل هذا الدين عن التبديل والتغيير مع ما امتن به الله عز وجل علينا من التيسير والتخفيف، لذا ختم الله هذه الآيات بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن فوائد التشبيه في هذه الآية بيان استكمال هذه الأمة للفضائل التي كانت لمن سبقهم، فكل عبادة فاضلة تعبد الله عز وجل بها أمة فإن الله عز وجل شرعها لأمة محمد، وهذا من نعمة الله عز وجل على هذه الأمة حيث استكمل لها الفضائل التي سبقت الأمم وزادت عليها بخصائص وعبادات ومواسم غفلت عنها الأمم السابقة ولم يهتدوا لها، فلا خير إلا بينه الله عز وجل لهذه الأمة، ولا شر إلا حذرهم منه ونبههم عليه، ولذا فإن كل الخير في الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداع. فالحمد لله على نعمه